أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، توقفنا في الجلسة السابقة على طليعة الباب ما جاء أن البلوغ في قبور الصالحين تصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وقلنا بأن هذا الباب له علاقة بالبابين السابقين. الباب قبل الماضي جاء في الغلو في ذوات الصالحين انفسهم، والباب الثاني جاء في اعتقاد شرف العباده عند قبور الصالحين، وهذا الباب في اعتقاد شرف القبر ذاته البقعه ذاتيه. وهذا نوع من انواع التطور في الضلال والبدع، حيث انه بدا بالغلو في ذات الشخص، ثم في اعتقاد وفضل عباده جواره، ثم في اعتقاد شرف القبر الذي يحوي هذا الميت. وقلنا بان بدع تقديس الاضرحه مات الصحابة ومات التابعين والذين من بعدهم 3 قرون ولم يعرف قبر في الإسلام. الصحابة ماتوا لم يروا قبر في الإسلام، ونقصد القبر والضريح. والتابعين من بعدهم، المهم القرون الثلاثة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، ولم توجد في نصوص الشريعة الإسلامية نصا واحدا سواء كان صريحا أو مما يؤخذ من كليات الشريعة بأن هناك فضيلة لقبر من القبور، ولكن هذه أوهام وخرافات وخزعبلات المبتدعة والضلال وأصحاب الأهواء. ولم يظهر في زمان هذه القرون الثلاثة قبرا واحدا، ولكن متى ظهرت هذه الفتنة وهذه البدعة؟ قال المؤرخون أنها ظهرت في القرن الثالث في زمان الدولة العباسية، وفي خلافة المقتدر بالله تحديدا، حينما ظهرت القرامطة، قرامطة هي فرقة باطنية من الشيعة، وظهر الفاطميون، وظهر كثير من فرق الرافضة والشيعة، واشتد التصوف، بدأت تظهر هذه الفتنة في العالم الإسلامي، وهي نوع من أنواع التشبه باليهود والنصارى كما بينت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما ظهر من القبور والأضرحة في العالم الإسلامي كان ما بناه الرافضة في النجف، تزعم أنه قبر علي رضي الله عنه، والصحيح أن علي لم يدفن في النجف في العراق، ولكنه دفن في الكوفة. هذا هو الصحيح، لم يدفن علي رضي الله عنه في النجف، ولكنه دفن في الكوفة. وهذا الطريق المنسوب إلى علي رضي الله عنه ليس صحيحا. بني هذا القبر في عام 317 من الهجرة، ثم بني قبر ثان في مدينة قم المعروفة الآن في إيران على أحد أئمتهم، وهو على ما أذكر موسى الكاظم، يعني على ما أذكر. وكان هذا في عام 366. ثم توسع الفاطميون في مصر توسعا فاحشا، وبنوا أضرحة عديدة في مصر تهيئة لنشر المذهب الشيعي الإسماعيلي، فبنوا قبرا للحسين رضي الله عنه وزعموا أنه قبر الحسين. وللأسف أن العامة والدهماء والجهلاء صدقوا أن هذا قبر الحسين، مع أن بين الحسين وبين بناء هذا القبر مئات السنين، فكيف نصدق أن هذا هو قبر الحسين؟ وبنوا قبر السيدة زينب موجود حتى الآن، وبنوا قبر السيدة نفيسة، وتوسع هذا الأمر توسعا فاحشا، وانتشرت المقابر في مصر كقبر السيد البدوي وابراهيم الدسوقي وغيرها من الأضرحة التي انتشرت في ربوع وقرى ومدن مصر بالكامل. وكان هذا الانتشار موجود أيضا في العالم الإسلامي عموما، حتى أنه يذكر بعض الذين أحصوا المقابر في العالم الإسلامي أن مدينة دمشق في سوريا وحدها فيها 194 ضريح، فيها 194 ضريح. هذا يؤكد على أن هذه فتنة تأصلت في العالم الإسلامي، وتجد أنه لكل طريقة من طرق الصوفية، كل جماعة لها طريقة، تجد أنهم يجلسون بجوار أحد الأضرحة يمارسون طقوسهم بجوار. تجد أصحاب الطريقة الرفاعية يجلسون مثلا عند قبر الرفاعي، تجد هناك كفريات، لا أقول جهلة بل كفريات، يكفرون بالله العظيم. تجد أيضا طرق لا حصر لها، جعفرية والشاذلية والنقشبندية وغيرها من هذه الطرق. تجد أن كل أصحاب طريقة يأتون إلى ضريح وإلى قبر يمارسون تحته هذه الطقوس. هذه الطقوس لا أقول العبادات، لأنها أشياء اختلقوها واخترعوها وزعموا أنها من الدين، وهي ليست من دين الله تبارك وتعالى. أول دليل صرفه الشيخ رحمه الله في هذا الباب قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أشرنا إلى تخريج هذا الحديث في الجلسة السابقة، وقلنا أن هذا الحديث مرسل، هذا الحديث مرسل، ولكن الحديث موصول من طرق أخرى، وهو حديث صحيح واعتمده أهل العلم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرصه على أمته وعلى بقاء التوحيد نقيا صافيا لا تشوبه شائبة شرك ولا جهل ولا ضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم يستجيب الله تبارك وتعالى دعاءه، فقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، الوثن كما بينا من قبل هو الذي يقصده الناس بالعبادة ولا يتعلق بصورة صنم فقط. فقد يكون شجرة تعبد من دون الله تسمى وثنا، قد يكون بيت يسمى وثنا، قد يكون حجر يسمى وثنا، قد يكون طائر أو حيوان يسمى وثنا، قد يكون صنم على صورة إنسان يسمى أيضا وثنا. فبين الوثن والصنم عموم وخصوص، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم. يعني نقول أن الصنم هو الذي أخذ شكلا محددا معلوم المعاد كصورة شخص أو طائر أو حيوان، هذا يسمى صنم. أما الوثن فيشمل الصنم وغير الصنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم لا تجعل قبري وثنا. وهذا فيه إشارة إلى أن أهل الجهل والخرافات والخزعبلات لا يتوقفون عند تقديس النبي صلى الله عليه وسلم أو الصالحين فقط، بل يتطور الأمر عندهم إلى تقديس القبر ذاته من حجارة وأخشاب وحديد وغير ذلك، فيجعلون هذا القبر مزارا، يجعلوه إيه؟ مزارا، ويقيمون حوله الموالد والاحتفالات والطبول والرقص وغير ذلك، ويزينون هذا القبر بأنواع الزينة المختلفة، ويضيئونه بأنواع الإضاءة والسرج، ويكتبون عليه أشعار وآيات القرآن وغير ذلك، ويقيمون حوله المقاصير الذهبية وغير ذلك. هذه الصورة الوثنية التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يكون قبره بهذه الصورة. قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد: الوثن الصنم، وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة أو غير ذلك من التمثال، وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن صنما كان أو غير صنم. ابن القيم رحمه الله بيقول في غاسة اللهفان: ومن أعظم كيد الشيطان أنه ينصب لأهل الشرك قبر معظم يعظم الناس، ثم يجعله وثنا يعبد من دون الله، ثم يوحي إلى أوليائه أنه من نهى عن عبادته واتخاذه عيدا وجعله وثنا فقد تنقصه وهضم حقه، فيسعى الجاهلون المشركون في قتله وعقوبته. ربما تدركون وتلمسون حقيقة كلام ابن القيم رحمه الله، أن الإنسان إذا تكلم الرجل السني الذي يقف على الكتاب والسنة، لو تكلم عن ضريح أو عن أحد المقابر تجد أن سدنة هذه المقابر يعلنون عليه الحرب، بل ويبشرونه بعقوبة هذا المقبور، يبشرون بعقوبة هذا المقبور. أذكر أن في إحدى السنوات أيام الجماعة الإسلامية مكان النشرة حرقوا مقام أبو المعارض، ممكن تذكرون هذه الفترة، حرقوه بالنار. فالأم الصوفية بقى كيف يبررون هذا الموقف أمام العامة؟ لو كان ربا كان يحمي نفسه، إزاي هو بقى ما حماش أبو المعارض ما حماش نفسه؟ إزاي بقى جعل أي أيدي الوهابية تصل إليه بالحريق؟ فقال وهم يبررون هذا الخزي وهذا العار، قالوا هو الشيخ أبو المعاطي زعلان من أهل المياه، زعل فولع الأرض وراح قعد جنب أخوه شطر في شطر كلامنا له. فهم يقولون إن اللي هيقرب منه هيتشال، وطبعا يروجون حكايات وخرافات وزعبلات، ان كان في واحد مره اتكلم على مش عارف الشيخ على السيد البلوي فلسانه شد، واحد مش عارف ايه شد، واحد جاله مش عارف مرض ايه. يزعمون ان هذا من كرامه هذا الولي، وربما وصل الامر من هؤلاء الى محاوله اغتيال من يعني يقاوم أو يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى في النهي عن هذه الأشياء. وهناك حكايات، يعني أذكر أن الشيخ أحمد ليل وحدثني أحد المشايخ بذلك، الشيخ أحمد ليل وهو من مؤسسي أنصار السنة والميار، هذا الرجل كان أسطورة من الأساطير، وكان يعني عنده ذكاء خارق، كان يسمع المحاضرة من الشيوخ ثم يلقيها كأنه تزكية. وكان ابن مرتبة كبيرا جدا رحمه الله عليه، وكان أميا لا يقرأ ولا يقرأ ولا يكتب، ثم تعلم القراءة والكتابة وصار موسوعة في جميع الكتب، حتى تعد كانت من أكبر المكتبات في مصر، يعني كان يعني من رجل أمي إلى صاحب مكتبة كبيرة. هذا الرجل كان فيه واحد اسمه الشيخ محمد الرمالي، أول من أدخل التوحيد في دمياط، وهذا قديم جدا قبل الشيخ محمد الفخي. ولما يعني وجدوه الصوفية، وجدوا أن هذا الرجل يتعدى على الصوفية ويهاجم الصوفية، يعني سلطوا عليه الشيخ أحمد بيه. سلطوا عليه مين؟ الشيخ أحمد، وكان أحد الناس المعروفين بالقوة، كان عنده قوة جسدية خارقة رحمة الله عليه. فذهب إليه في مسجد المعيني وانتظر بعد أن ينتهي من الدرس يوم يديه علقة سخنة حتى ما يكسره، والراجل ده بعد شيء المفرط. فما كان من هذا الرجل إلا أنه حضر في مسجد المعين فانفتح قلبه لكلام الشيخ، ربنا فتح قلبه لكلام الشيخ، وقام إليه بعد الحضرة يقبل رأسه ويؤمن بدعوته وانقلب على الصوفية. فأدرك الشيخ ذكاء هذا الرجل الشيخ ابن مالي، أدرك ذكاء الشيخ أحمد ليل رحمة الله عليهما، وتبعه ووصل أنه قال يا شيخ أنا أحفظ كل الكلام اللي أنت بتقوله، كل الكلام اللي أنت بتقوله أنا أحفظه. قال تستطيع أن تردد هذا الكلام؟ قال نعم. قال إذا أنت ستلقي الدرس غدا في مسجد المعيني اللي أنا قلته قبل ذلك. فجلس الشيخ ابن مالي وتكلم الشيخ أحمد ليل، فوجدوا أن بيقول كلام كأنه تسجيل مسجل. وأخذ هذا الرجل في طلب العلم وصار من علماء، حتى أنني يعني سمعت الشيخ أمين عثمان في القاهرة ويحكي لي على الشيخ أحمد ليل، وأنا بصراحة تفاجأت أني كنت وصلت في المركز العام، فوجدت الشيخ أمين عثمان بيترجم للشيخ أحمد ليل، فتعجبت من أنه مياطي وما أعرفش هذا الكلام، فوجدته بيترجم للشيخ، وقال إن دستور 54 لما جم يقروا دستور 54 كان أحد الموجودين في لجنة الدستور هو الدكتور عبد القادر العودي، تعرفون الدكتور عبد القادر العودي اللي أعدم في مسبحة الإخوان قبل عبد الناصر. جاءوا إلى الشيخ أحمد ليل، جاءوا للشيخ أحمد ليل عشان يعني يعاونهم على كتابة الدستور، ويعتمد يعتمد منه على بعض أصول المسائل الأصولية في أصول الفقه. وكان هذا الرجل ممن كتبت عليه المجلات والجرائد وعرف بالعلم. فالصوفية وأصحاب البدع والخرافات دائما ما يتهجمون على من يعني يتكلم على الأضرحة أو يتكلم على المشايخ أو المقبورين أو غير ذلك، بل يكيدون له ويدبرون له. استجاب الله تبارك وتعالى لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وحمى قبره من المبتدعة. وحتى الآن بفضل الله تبارك وتعالى من يوم أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لم يتولى إمامة المسجد النبوي مبتدع. مش واحد مبتدع تولى إمامة المسجد النبوي، ولا واحد من الأمراء حاول أن يبتدع في مسجد النبي وعند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وكما قال ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران اللي احنا بيناه في الحلقة السابقة، حتى غلب أرجاءه بدعائه في عزة وحماية وصيان صلى الله عليه وسلم. هذا ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجعل قبره وثنا يعبد. هناك حديث آخر فيما يخص قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. هذا الحديث رواه أبو داود في السنن وأحمد في المسند والبيهقي في شعب الإيمان. وهذا الحديث يبين نوع من أنواع الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اتخاذ مزار خدوا ايه؟ مزار وعيد. معنى عيد هو اعتياد التردد عليه صلى الله عليه وسلم، هو اعتياد التردد لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بصورة المبالغ فيها. هذا ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تجعلوا قبري عيدا. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا من دقيق كلام صلى الله عليه وسلم. الكلام ده أشار إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، هذا من دقيق كلام. ليه قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم؟ يعني معنى ذلك إن ما تقول اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش شرط تقولها وتهرب منه. لا، تبين أنك لو قلتها في بلدك وبينك وبينه آلاف بل ملايين كيلومترات هتصل إليه بإذن الله، منعًا للغلو في قبره صلى الله عليه وسلم. منعًا إيه؟ للغلو في قبره، سواء أنت جنب القبر أو بعيد عن القبر. فالله تبارك وتعالى بقدرته وكل من الملائكة من يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. اللهم لا تجعل قبري عيدا. وهنا يسوق الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ، قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا الحافظ ابن حجر، وقال: وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع عن عمر الشجرة اللي كان بويع بايع تحتها الصحابة في بيعة الرضوان. لما وجد عمر رضي الله عنه الناس يتزاحمون عليها لأنها كانت بيعة من النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، فخاف على الأمة فقطع هذه الشجرة. ويقول أيضا رحمه الله: وقال المعذور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب في طريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعة، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعملها. هذا أيضا مما كان يحذر عمر رضي الله عنه وينهى عنه، ألا نتبع آثار الأنبياء رجاء أن نقول أن النبي كان صلهم أو بشرهم أو غير ذلك، طالما أنها أشياء ليست متعلقة بذاته كثوب ترك أو أي أو حذاء ترك أو سيف أو غير ذلك من خصوصياته، فهذا لا مانع أن نتبرك به، وهذا هو الصحيح عند أهل العلم. ولكن ليس لدينا الآن ما يثبت أن في حاجات من هذه الأشياء تركها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الأشياء الموجودة في المتاحف يزعمون أنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا نستطيع أن نصدق هذا الكلام لأنه ليس هناك سند صحيح يثبت أن السيف الموجود في تركيا هو سيف النبي صلى الله عليه وسلم، أو القميص أو العباءة الموجودة مش عارف في متحف إيه في لندن هي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، فهذا لا نستطيع أن نصدقه. أما الأماكن التي مشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ليست داخلة في هذه الأثار، ولذا حذر منها عمر رضي الله عنه. وساق الشيخ عبد الرحمن رحمه الله هذا الخبر من مغازي ابن إسحاق، أي محمد ابن إسحاق صاحب المغازي صاحب السيرة المعروف، وهو مدلس، محمد بن إسحاق من المدلسين. يقول عن أبي العالية: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مالك هرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعب، أي كعب الأحبار، فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأ من العرب، قرأت مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فماذا صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار وسوينا القبور كلها نعميها على الناس لا ينبشونها. قلت وما يرجون منهم؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه؟ قال منذ 300 سنة. قلت فما كان تغير منه شيء؟ قال إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبلي أرض. هذا الأثر أيضا وجدته عند إمام بلاد الدنيا في كتاب أحكام القبور، وتكلم الحافظ ابن كثير على هذا الأثر وقال أنه صحيح السند إلى أبي العالية، صحيح السند إلى أبي العالية، ولكن يعيب هذا الأثر أن ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى ما يقرب من 600 عام، وهذا الأثر بيقول أن هذا المدفون كان قرابة 300 عام، فهذا ليس بنبي، فربما يكون أحد الصالحين، ولكن أيضا هذا الأثر يعني حكم عليه كثير من العلماء، يعني ليس الأثر يثبت 100%، ويحتاج أيضا إلى تحقيق، ولسنا ملزمين أن نصدق هذا الأثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أيما تحذير من الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ وثنا أو يتخذ عيدا للزيارة بهذه الصورة التي يتخذ الناس عند قبور أوليائهم وصالحهم. يقول الإمام المناوي في فيض القدير ويؤخذ منه أي من هذا الحديث، اللهم لا تجعل قبري عيدا، أن اجتماع العامة في بعض أضرحة الأولياء في يوم أو شهر مخصوص من السنة ويقولون هذا يوم مولد الشيخ ويأكلون ويشربون وربما يرقصون فيه، فهذا منهي عنه شرعا، وعلى ولي الشرع ردعهم على ذلك وإن كان عليهم إبطال. ده كلام الإمام المناوي. هناك أحكام تكلم عنها العلماء في حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا تشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع أحد من العلماء هذا، ولكن ضبطوا هذه الزيارة بهذين الحديثين، اللهم لا تجعل قبري وثنا، وبحديث اللهم لا تجعل قبري عيدا. ولكن وضع الإمام النووي رحمه الله في كتاب الإيضاح في مناسك الحج بعض الضوابط في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا يجوز أن يطاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق البطن والظهر بجدار القبر، ده كلام الإمام النووي رحمه الله، ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر في حياته. شوف أنت تبقى واقف أمام النبي باحترام وأدب، بينك وبين مسافة مش ملزوم في جنة، أيضا عند قبره لا تقترب بهذه الصورة أو تحتك بجدران لكي تمسح على بدنك منه. هذا هو الصواب، وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، وينبغي ألا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم. ولقد أحسن الفضيل بن عياض رحمه الله حينما قال اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تضطر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله الكلام للإمام النووي، ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحو أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة نفل الصبر. قال صاحب كتاب عون المعبود وهو العظيم أباني رحمه الله: وينبغي لمن يسافر أن ينوي زيارة المسجد النبوي ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تباعا. الذي يريد أن يسافر إلى المدينة ماذا ينوي بالسفر إلى المدينة؟ أن ينوي فقط فقط للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان يعني بجوارب أو في مكان بعيد فالموضوع سيء، ولكن العلماء شرعوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الإمام مالك من دقة وصحبة الحديث المتقدم معنا: اللهم لا تجعل قبري وسلا يعبد في الموطأ، هو الذي قال: لا يقول أحدكم زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إيه؟ محدش يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم منعا وغلقا لهذا الباب الذي على أساسه تكلم أهل البدع والضلال. ولكن العلماء شرع أجازوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بهذه الضوابط. أما فتواه أنه لا يشرع أن يزور أن يسافر الرجل عاملا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تسافرش من مصر للمدينة المنورة بقصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. وهذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن لماذا أسافر إلى المدينة؟ للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الصلاة في كم؟ بألف صلاة. للمسجد للصلاة في إيه؟ بألف صلاة. يبقى إحنا ما نسافرش مخصوص لقبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حكم شان الرحلة. ولم يكن أحد من التابعين من الصحابة ولا من التابعين يعقد سفرا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش حد أبدا بيعقد السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحال. ولم يعرف عن الصحابة والتابعين في القرون الثلاثة الأولى أنه كان يكرر الزيارة باستمرار، يعني يصلي مثلا الصلاة الظهر مثلا يروح يزور، يصلي العصر يروح يزور، يصلي المغرب يروح يزور. لم يعرف عن الصحابة ولا عن التابعين هذا الأمر، ولا أن يزور كل جمعة، ولكن هذا كان يأتي يعني اتفاقا في وقت ليس محدد بوقت معين أو بصورة معينة أو بهيئة معينة. لم يعرف هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن التابعين. قد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. معنى لا تشد الرحال أي لا يجوز أن ينشأ سفر واحد يقوم هيسافر بخصوص مكان من الأمكنة، هيروح يسافر بخصوص مكان، مش مثلا راح يشتغل في السعودية في الكويت، في هذا أمر مباح، عقد العزم على السفر للعمل أو إلى حضور مؤتمر أو لحضور جلسة علم، هذا أمر مشروع. ولكن السفر المنهي عنه إلى مكان يعتقد الإنسان بركته أو فضل الوجود فيه، هذا لا يجوز إلا في ثلاثة أماكن فقط في الدنيا كلها: المسجد الحرام مكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. تعقد السفر لبركة هذه الأشياء، أما أي مكان آخر فلا، لا يجوز أنك تعقد سفر. يعني ما يجوز تعقد سفر عشان تروح الحسين، رايح أزور الحسين، أو أعقد سفر أو أنشئ سفر من أجل السيد بلوي. لو أنت رايح مثلا القاهرة وعقدت السفر أنك رايح تجيب تجارة أو رايح في عمل أو دراسة وغير ذلك، هذه النية. إنما يعقد الإنسان السفر ويشد الرحال لبركة زيارة الحسين أو السيد بلوي، هذا من الشرك، هذا من الشرك، بل بيصطدم تماما مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذه الأولى، مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الضوابط. طيب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للمقيمين بالمدينة والذين سافروا إلى المدينة وجلسوا فيها، هل هناك شكل معين بخصوص هؤلاء؟ هل لهم يعني شكل معين في الذين يسافرون ويرحلون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الضوابط لهم. طيب الجماعة هم من أهل المدينة أو اللي سافروا وقاعدين في المدينة، هل لهم حكم خاص؟ نعم لهم حكم خاص، تكلم عنه الإمام مالك رحمه الله، قال فيما نقله عنه الإمام النووي: كره مالك رحمه الله لأهل المدينة كلما دخل أحد وخرج الوقوف على القبر، وقال إنما ذلك للغرباء، وقال ولا بأس لمن قدم من سفر وخرج إلى سفر أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه. يعني الإمام مالك كره إن أهل المدينة أو المقيمين من المدينة إن هو كل شوية يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اللي هو مثلا من أهل المدينة ورايح سفر يجوز له شوية، يجوز له أو يشرع له أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، أو إذا جاء وعاد من سفر يأتي أيضا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه. هناك مخالفات بتقع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفات عظيمة، بعضهم يفعلها من قبيل البدع، في ناس بتروح هناك صوفية وشيعة. يعني حدثني بعد من رأى بأم عينيه، بعد من رأى بأم عينيه رجل شيعي عليه زي الشيعة الأسود، أنه ذهب فوقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلى قبر أبو بكر وعمر فبصق عليهم، وما أحد يستطيع أن يتكلم في هذا الظرف لأنه ربما تحدث فتنة، يعني الشرطة أحيانا لا يعني تمسك أو تقبض خوفا من إقامة الفتنة، فيعني هذا من الأمور العظيمة والعصرية. فهناك من يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل البدع أصلا، يروح بقى يتوسل به ويناديه من خلف جدران القبر وغير ذلك. وهناك من يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده علم بآداب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يقاس بالمصلحة والمفسدة، توضع بضابط المصلحة والمفسدة. فقد يذهب الإنسان إلى هناك وليس عنده علم بآداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فربما أتى بجهالات. وقد يذهب إنسان هناك فالعاطفة عنده جياشة ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن يعمل أعمال لا تليق بمسلم ولا تليق بمقام قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأمور التي لا تشرع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونداء، يعني يجلس الواحد مثلا مدد يا رسول الله وارجل بالقبر. وطبعا بيقول هنا في مصر مدد يا رسول الله، مفكر بقى بعقله التخين ان هو بعيد، انما لما بيروح بقى جنب القبر بيبقى ايه قرب قوي وخلاص هيستجيب، وهذا من الجهل بل هو من الشرك. ومن هذه الأمور التي تحدث عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف أمام القبر على هيئة المصلي، يعني يقف كده الواحد عند قبر النبي مطاطئ راسه وحاطط اليمين على الشمال وواقف كأنه يصلي، يعني يزعم أن هذا الأدب، أن هذا الأدب، هذه هيئة صلاة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى في وقت الصلاة. ومن ذلك التوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من كل النواحي، واحد بقى بيبقى راح لازم كده، الشرطة تمشي يمشي يا عم ما بيمشيش، يتحايلوا عليه ما بيمشيش، يوهم الشرطة ويخرج ويروح راجع تاني، تلاقيه مثلا جاي من ناحية المكان اللي فيه الفتحة دي، وممكن يروح من ناحية الرملة، ويروح من ناحية الجدار، ويروح من الناحية التانية، لا يكتفي بهذا، وهذا من جهله. هذه ضوابط وضعها العلماء، ولا داعي لهذه الدروشة وهذه الهرطقة التي يفعلها هؤلاء الجهلاء. ومن اعتقاد أن الدعاء مستحب استجاب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد عويل وبكاء ونعيم وصراخ ونداءات. وهذا ايضا من الامور التي لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها تكرار الزياره باستمرار. واحد رايح المدينه قاعد جنب القبر ما بتحركش، ولو خرج عشان ياكل يرجع تاني يقعد جنب القبر. هذا امر من الامور المخالفه في زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها اي من هذه المخالفات ارسال السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم. واحد مسافر المدينه يقول له امان عليك تسلم لي على النبي، امان عليك تسلم على النبي، يروح هناك يقول يا رسول الله فلان بيسلم عليك. هذا ايضا من الامور التي تضحك الزعلان، الواحد مكتئب يسمع الكلام ده يزعل يضحك. فهذه من الامور الجهالات العظيمه. طيب هناك احاديث ضعيفه اعتمد عليها اهل البدع والضلال في وجوب زياره النبي صلى الله عليه وسلم وفضل زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحيح البخاري. في صحيح البخاري لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، وقول اللهم لا تجعل قبري وثنا ولا تجعل قبري عيدا. ولكن مع ذلك كما قلنا قبل ذلك ان المبتدع دايما ما بيسكتوش، لازم يالف اصول ونصوص شرعيه عشان يثبت حقيقه ما يفعله، فيضع الاحاديث. عارفين يعني ايه يضع الاحاديث؟ يكذب على النبي، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث الموضوع او كانوا يعرفون قديما بالقصاص. انسان يالف حديث ويعمل له سند، يركب له سند، ها ويقوم بايه؟ يقول ده النبي اللي قال. وطبعا ده له حكايات في كتب اهل العلم، منها حكايات تثير الفكاهه، منها حكايات تثير الفكاهه كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في اخبار الحمقى والمغفلين ان رجل دخل بغداد وكان رجل من القصاص اللي هم بيضعوا الاحاديث، الناس اللي كانوا بيضعوا الاحاديث ويلفقونها ويصنعون لها اسانيد. فقام في مسجد في بغداد وكان في الحضور الامام احمد والامام يحيى بن معين. فقام هذا الرجل بعد الصلاه وقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن احمد بن حنبل ويحيى بن معين ان الله تبارك وتعالى يخلق طائرا له 50,000 جناح و50,000 قدم و50,000 منقار. وقعد بقى ايه؟ فتح بقى في البلع. فكان يحيى بن معين معروف بايه؟ بالخفه والفكاهه. فمسكه كده من عربيته وشده كده، فنظر اليه في الاسود وقال ماذا تريد؟ قال يا هذا ها انا ذا يحيى بن معين وهذا هو احمد بن عمرو، نحن حدثناك بهذا الحديث. فقال له ايها الرجل ليس في الدنيا يحيى بن معين واحمد بن حنبل الا انتما، والله لقد حدثت عن 17 يحيى بن معين 17 احمد بن معين. كان لهم حكايات، حتى انهم يذكر ابن الجوزي في كتاب الموضوعات انهم كانوا يعني يلفقون احاديث الباعة كمان. واحد فوالي يالف يضع حديث في الفول، واحد يضع حديث في العدس، واحد يضع حديث في البرنجان. يعني يقول في واحد يذكر ابن الجوزي ان احد الباعة قال وضع حديثا في العدس فقال كل العدس فإنه يرقق القلب ويبدع العقل. فطبعا ده بالعدس من هنا محتاج بقى فوارات وهو علاج حموضه وكده من ده، فكيف يرقق القلب ويبدع العين. فقال معلقا رحمه الله ابن الجوزي فقال يا سبحان الله كيف العدس يرقق القلب ويبدع العين وقد سماه الله في القرآن أدنى. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فهؤلاء القصاص لهم حكايات. فالمبتدعة عرفوا بوضع الأحاديث وتلفيقها على النبي صلى الله عليه وسلم. فأذكر بعض الأحاديث التي اعتمد إن شاء الله تصور لكم في المذكرة اعتمد عليها المبتدعة في وجوب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجواز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هم عندهم وجوب شد الرحال لقبر النبي، لانهم هم بيوجبوا شد الرحال للسيد البدوي اللي هو جنب منه. ممكن واحد في دمياط يشد الرحال من دمياط الى طنطا او الى القاهره، فكيف بقى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله اعظم واكبر. فمن هذه الاحاديث التي وضعوها: من زارني، من زار قبري حلت له شفاعتي. من زار قبري حلت له شفاعتي. نسمع ماذا قال الإمام النووي عن هذا الحديث. قال: رواه الدارقطني والبيهقي بإسنادين ضعيفين عن موسى بن هلال العبدي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وموسى بن هلال قال عنه أبو حاتم الرازي: مجهول. حد يعرف مجهول الحال؟ حد يعرف منه ولا الرب؟ طبعا هذا الحديث يعني لا خلاف بين اهل العلم في ضعفه. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيب: طرق هذا الحديث كلها ضعيفه، وان اصح شيء في هذا الباب ما من مسلم يسلم عليه الا رد الله عليه روحي حتى ارد عليه السلام. ده اصح حديث في هذا الباب فيما يخص قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صح هذا الحديث ما كان يصح لمالك رحمه الله ان يقول، او نهى الرجل ان يقول زرت قبر النبي، وهو الذي روى حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا. ده اول حديث. الحديث الثاني الذي وضعته المبتدعه: من زارني في المدينه كنت له شفيعا وشهيدا. من زارني في المدينه كنت له شفيعا وشهيدا. طبعا انت ممكن تقعد بقى في القنوات المفتوحه الايام دي هتسمع الصوفيه يجيبوا لك إيه. طبعا لو انت وصلت للحديث زي يقول لك ده احنا قربنا، يعني عندهم بقى يبقى قربت من ريحه الاحاديث، انما عندهم اصول ثانيه ملفقه ومكذوبه على الشيوخ، ان الشيخ احمد بن فهد راح للنبي وقال: يا رسول الله امدد يدك الي تشرب بها شفتاه، فالنبي خرج ميله وراح احمد بن فهد ايه مقبل ايد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عن الرفعيه من الدين عندهم، كذاب مفتري. من زارني في المدينه كنت له شفيعا وشهيدا. اخرج هذا الحديث العقيلي في الضعفاء، كتاب العقيلي في الضعفاء ده مصنف في الاحاديث الضعيفه في الرجال وحديث في الرجال الضعفاء، وبالتالي فيما رووه من احاديث ضعيفه. عن فضالة بن سعيد عن زميل المأربي، حدثنا محمد بن يحيى المأربي عن ابن جريج عن عطاء، قال الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال: هذا حديث موضوع على ابن جريج. ده حديث ايه؟ موضوع على المتلفت، ملوش اصل خالص. الحديث الثالث: من زارني بعد موتي فكأنما زارني وانا حي. زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا حي. هذا الحديث رواه الإمام الدارقطني والبيهقي، وذكره السيوطي في الليالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وفي سنده أيضا مجهول لا يعرف. الحديث الرابع: من زارني وزار إبراهيم ضمنت له الجنة. ضمنت له الجنة. قال النووي في المجموع: هذا حديث باطل، هذا حديث باطل ليس له مرويا لا يعرف، ليس له مرويا يعرف في كتاب صحيح ولا ضعيف، بل وضعه الفجر اي المبتدع. وانظر ماذا قال باقي معه المذكر، لا اقراها ان شاء الله المذكر. قال شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى رحمه الله: ليس في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن ولا صحيح، ولا روى أهل السنة المعروفة كسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، ولا أهل المسانيد المعروفة كمسند أحمد ونحوه، ولا أهل المصنفات كموطأ مالك وغيره في ذلك شيء، بل عامة ما يروى في ذلك أحاديث مكذوبة موضوعة. يعني ابن تيمية جاب لك الموضوع من أصله، ابن تيمية معروف عنده مرفعية ثقيلة على المبتدعة، يعني يمكن إيه؟ ضربات مباشرة. حط لك أصله في كلمتين، قال لك ما مفيش حديث حسن ولا ضعيف معروف في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أي حديث تسمعه في زيارة قبر النبي احكم عليه بالضعف أو بالوضع من غير ما تقرأه، حتى لو سمعته من أحد من المبتدع فاحكم عليه بالوضع أو بالضعف. هذه بعض الأمور التي تفرعنا بها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وأيضا مما سقناه أيضا: اللهم لا تجعل قبري عيدا أي مزارا تزورون. الدليل الثاني الذي استشهد به الشيخ رحمه الله قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان رجل يلت السويق للحاج. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: كان يلت السويق للحاج. ابن جرير هو ابن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور المعروف وصاحب كتاب التاريخ، روى هذا الأثر في كتابه التفسير أن تفسير قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى، قال: كان رجل يلت السويق. معروف أن من الأوثان التي كانت تعبدها المشركين قبل الإسلام هو اللات ومنات والعزى وهبل وإساف ونائلة وغيرهم. فما قصة اللات؟ يقول ابن جرير رحمه الله أنه كان رجل في الطائف، كان في رجل في الطائف، رجل بيرعى غنم في مكان في الطائف، وكان الحجاج يمر من هذا المكان. فكان هذا الرجل كل ما يعدى عليه حجاج يصنع لهم طعام، وكان أشهر هذا الطعام هو السويق، نوع من أنواع الخبز المصنوع من اللبن والزبيب، يعني كان يأتي بالزبيب من الطائف، وكان يأتي باللبن من حيوانات التي يرعاها من إبل وبقر وخراف وغير ذلك، ثم يعد طعاما للحجاج. فسمي هذا الرجل على فعله اللات، عارفين اللي يقول لك بيلت وعجل، اللات يعني بيلت العليم، فنسب إليه هذا الفعل وعرف بهذا الاسم اللات، اللات. فلما مات دفنوه وأقاموا عليه قبر وسموه اللات، يعني الذي يصنع السويق، وعبدوه من دون الله، وهي هذه الصورة التي كانت بالطائف. قال الشيخ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا الحديث رواه أبو داود في السنن والترمذي والنسائي، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. وآفة هذا الحديث هو أبو صالح باذان، وهو ضعيف عند جمهور النقاد، ولكن صح هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن حسان ابن ثابت كما عند الترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي، ولكن صح الشق الأول من الحديث بلفظ زوارات وليس بلفظ زائرات. لعن الله زوارات القبور، هذا هو الصحيح في رواية أبو هريرة وحسان بن ثابت. أما الرواية بتاعت ابن عباس زائرات القبور فهذه رواية ضعيفة، أما الرواية الصحيحة التي جاءت عن أبي هريرة وحسان بن ثابت فهي قوله: لعن الله زوارات القبور. ولكن الشق الثاني في رواية أبو هريرة ورواية رواية حسن بن ثابت لم يسجد وهو والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولكن ثبت النهي عن اتخاذ السرج على المساجد في إجماع العلماء لأنه مخالف لهدي الإسلام في معاملة القبر. كذلك النهي عن اتخاذ المساجد على القبور أيضا ورد به الأدلة الكثيرة. إذن فهذا الحديث فرق بين الزائرات والزائرات. الزائرات هي التي تزور زيارة عادية مطلقة، مطلق الزيارة. أما الزوارات فهذه صيغة مبالغة من الزيارة، أي التي تكرر هذه الزيارة بصورة مبالغة فيها، هذا من صيغ المبالغات، وهذا هو الذي سنبينه وثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ترد هنا مسألة حكم زيارة النساء للقبور. في الحقيقة أن هذه المسألة تكلم فيها العلماء قديما وحديثا، وقع فيها خلاف كثير، منهم من يرى بالجواز، جواز أن تزور المرأة المقابر، ومنهم من يرى أنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور. قلنا بأن العلماء اختلفوا على قولين في هذه المسألة، منهم من يرى بالجواز ومنهم من يرى بعدم الجواز. فتعالى الله نرى في قول من يرى بعدم جواز زيارة النساء للقبور. هذا القول ورد عن الإمام أحمد، واستدل هذا أصحاب هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات، هذا هو الدليل استشهد به أصحاب هذا القول، وقالوا بأن النهي خاص بالنساء جاء بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فكان النهي في بداية هذا الأمر عام للرجال والنساء، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور ثم بعد ذلك أذن بزيارتها، ولكن يرى أصحاب هذا القول أن هذا الإذن بعد ذلك في الزيارة خاص بالرجال فقط، وأما ما يخص النساء فجاء به هذا الحديث لعن الله زوارات القبور. وقال ابن قدامة في كتاب المغني: ويحتمل كون الخبر في لعن زوارات القبور بعد أن أمر الرجال بزيارته، فقد دار بين الحذر والإباحة، فأقل أحواله الكراهة، ولأن المرأة قليلة الصبر كثيرة الجزع، وفي زيارتها للقبر تهيج للحزن وتجديد لذكر مصابها، فلا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا يحل بخلاف الرجل، ولهذا اختصصنا بالنوح والتعديل، وخصصنا بالنهي عن الحلق والصدق ونحوهما. وقد أجاب أصحاب هذا القول عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أن هذا الإذن لا يتناول النساء، وغالب الذين يروا عدم جواز المرأة لزيارة المرأة للقبور يحتجون بهذا الحديث ويقولون أن الإذن جاء للرجال فقط ولم يأذن النبي صلى الله عليه للنساء في الزيارة. ولكن هذا الحديث، يعني هذا الحديث الاستدلال لهم يحتاج إلى دليل تخصيص، وليس حديث زوارات القبور مخصص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حالة خاصة بنساء يكثرن الزيارة ويكثرن العويل والصراخ وغير ذلك. ولكن دليل التخصيص أين؟ فهذا الحديث موجه إلى الأمة: كنت نهيتكم أي رجال النساء عن زيارة القبور ألا فزوروها. هل النبي أخرج النساء من هذا الحديث؟ لم يخرجهن من هذا الحديث. القول الثاني هو القول بالجواز، أي القول بجواز زيارة النساء للقبور. وهذا القول جاء عن مالك ورواية عن الإمام أحمد وروي عن بعض الأحناف. وأدلة أصحاب هذا القول، فضل. نعم. الإمام أحمد رحمه الله أحيانا كان بيجلس في مجالس علم كسؤالات الأجوري وسؤالات أبي داود والأسرى وغيرها من هذه السؤالات التي كانت تطرح عليه، فكان يجيب رحمه الله بالجواز في مسألة ما أو بالمنع في مسألة ما أو بالكراهية في مسألة ما، ثم يعقد مجلس آخر بعد عدة أعوام وكان يتراءى له من الأدلة ما يتراجع عن قوله له، فكان يفتي بقوله. فتجد أن صاحب السؤالات الأول ينقل على الإمام أحمد أنه قال في مسألة بجواز ذلك، تمام؟ ويأتي مثلا في سؤالات أبي داود بعد مدة من الزمن أنه قال بخلاف هذا القول، لأنه قد يتراءى له من الأدلة والنصوص ما لم يكن عنده في المجلس الأول فيفتي بخلاف المجلس الأول. وهذه تحتاج إلى سعة اطلاع على كتب الفقهاء والأئمة حتى لا يختلط طالب العلم في بين هذه الأقوال ولا يستطيع أن يصل إلى مبتدع. أدلة أصحاب هذا القول، الدليل الأول للذين جازوا زيارة النساء للقبور، عن هريرة بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا الحديث رواه مسلم وابو داود والنسائي وأحمد. والنهي عن زيارة القبور في أول الأمر لا شك أنه كان يتناول الرجال والنساء، ولم يأتي دليل كما قلت بفصل الرجال عن النساء في الإذن فزوروها الإذن، في دليل قال إن النساء ما تروحش، ليس هناك دليل. الحديث الثاني في الإذن بزيارة النساء للقبور، عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلتي؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها. هذا كأن عائشة رضي الله عنها بتفسر الحديث إيه؟ السبب، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهي تفسر أنه كان منع الزيارة ثم أذن فيها صلى الله عليه وسلم. هناك حديث ثالث طويل جدا، الحديث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وعائشة نائمة، ثم قام صلى الله عليه وسلم فلبس ثيابه رويدا رويدا وأخذ على عليه رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا، ثم خرج فخرجت وراءه عائشة رضي الله عنها، ثم انطلق إلى أهل البقيع، ثم عاد بعد ذلك وعائشة كانت في أثر. فلما استعد الرجل صلى الله عليه وسلم عادت عائشة مسرعة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد عائشة يعني نفسها محبوس، فقال: ما هذا يا عائشة؟ ما هذا يا عائشة؟ فلما بينت له هذا الأمر قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله. ثم علمها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام يدعو لأهل البقيع، ثم علمها صلى الله عليه وسلم حينما تأتي المقابر أن تدعو للأموات: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. فهذا الحديث رواه مسلم والنسائي وأحمد فيه دلالة قاطعة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة ماذا تقول لأهل البقيع، علمها ولا ما علمهاش؟ وهذا فيه إذن أم لا؟ الحديث الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي عند قبر لها، فقال لها: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ذهب قيل لها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هل النبي صلى الله عليه وسلم عاتب المرأة على زيارتها وقولها في القبر، أم عاتبها على أنها كانت تقول كلاما لا يليق بالمسلمين؟ نبي نوح وابتدأ ولا اعتبر على انها موجوده في المقابر لم يعتبر صلى الله عليه وسلم على ذلك. نسمع الكلام اللي هو القرطبي قبل ان ننهي الجلسه، قال اللعن المذكور في الحديث قلت من هيكون معركه لعن الله زوارات القرطبي. القرطبي يقول ايه؟ انما هو للمكثرات من الزياره. ده كلام الامام القرطبي في تفسير هذا الحديث، انما هذا للمكثرات من الزياره لما تقتضيه الصيغه من المبالغه، ولعل السبب ما يفضيه اليه ذلك من قضيه حق الزوج والتبرج وما ينشا من صياع ونحو ذلك. وقد يقال اذا امن جميع ذلك فلا مانع من الاذن له. يعني امن الامام القرطبي ايضا ما سابش الموضوع مفتوح للنساء، قال لك لو امن من التبرج ومن عدم اذن الزوج وغير ذلك وامنت المراه الذهاب للمقابر ومش هيحصل حاجه من الفاحشه ولم يحدث اي شيء تعرض للمراه وغير ذلك فلم يمنع ذلك، او ان ياخذ الرجل زوجته ويوديها المقابر فهذا امر لا يمنع. ولكن لو وجدت اسباب يحدث من ورائها فتنه او شر للمراه على اعتبار ان في مقابر مأوى للفجر، صح ولا مش صح؟ مأوى للبلطجيه، مأوى لاهل الشر، فلو كان بهذه الصوره فتمنع المراه ان تذهب اليوم. تمنع المرأة تذهب إلى هذا السبب. أما إذا أمنت المرأة الفتنة ومعها إذن زوجها ومعها من يؤمنها في هذا المكان فلا مانع أن تذهب، ولكن بشرط ألا تكون بصورة متكررة ومعتادة كيوم الخميس مثلا. هذه الصورة بدعية ممنوعة يمنعها الإسلام. مرة تذهب في يوم الخميس وتجلس على مقام الرزق وتقعد تحكي له وعملوا ذلك عملوا فيا ويرضيك اللي عملوه وغير ذلك، ده موجود موجود بهذه الصورة، وتضع جريد النخل وتاخذ الورود وغير ذلك، وهذا ما سنوضحه ان شاء الله في الجلسه